أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم، غفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: امرأة تعمل موظفة ولا تستطيع صلاة الظهر إلا الساعة الثانية، وذلك لظروف العمل، فهل صلاتها تعتبر أداء؟ وهل لها أجر النافلة القبلية والبعدية أم لا؟ أولا أنا أسأل سؤال أريد أن نخرج بنتيجة، يعني إنسان يترك الجوال وهو يرن في حال الصلاة، فإن كان ناسيا هو سيغلقه مباشرة، لكن إذا تركه متعمدا مثل أكثر الناس، وسمعت أنا بعض المصلين يأخذ ببعض ما يفهم من فقه بعض أصحاب أبي حنيفة أن اللسان إذا تحرك له حركة بطل الصلاة، ما أدري من أين جاءوا بهذا. الشاهد، هل ترون أن هذا محرم وأنه كبيرة إذا تعمد الإنسان هذا الأمر أو لا؟ يعني أولا أنا أسألكم سؤال، هل هذا من الأذى؟ هذا أليس من الأذى؟ هذا من الأذى. إذن الله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه واحد، إذن هذا محرم شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أذية المؤمن في أحاديث كثيرة كثيرة حتى بلغت التواتر المعنوي. طيب أليس هذا من الإضرار؟ هذا من الإضرار يعني بالآخرين، لا شك أن هذا من الإضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، يعني خبر بمعنى النهي، ويقول: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شاقه الله. الأمر الثالث أو الرابع أن هذا فيه هتك لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو نظرنا إلى قوله جل وعلا: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، ايش معنى هذه الآية؟ معناها قيل لا تقولوا يا محمد، يعني مطلق، بل يا رسول الله، يعني تقول هذا في حياته، والآن تقول رسول الله خليل الله. والأمر الثاني وهو أيضا هذا من تفسير التنوع، هو أنه لا يجوز أن تجهر عنده بالقول كما تجهر عند غيره برفع الصوت، ولا شك أن هذا منه. وأيضا الله جل وعلا يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إيش معنى امتحن هنا؟ هل معناها اختبرها أو معناها أخلصها؟ معناها هنا أخلصها للتقوى. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إيش معنى هنا أن تحبط؟ هنا إذا جاءت أن تحبط يسمونها التعليلية، أي خشية أن تحبط أعمالكم، فدل هذا على أنه إثم عظيم. وعمر رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، في هذا المسجد، فناداهما فقال: من أين أنتما؟ قال: من كذا. ثم قال: لولا جهلكما لأوجعتكما ضربا. والضرب لا يكون إلا عند الصحابة، لأنه عقوبة لا يكون إلا على أمر شديد. الأمر الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزمار الشيطان، حديث صحيح. فإذا تجنب أعمال الشيطان أمر واجب من أعظم الواجبات. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الأمر السادس أنه فيه أو سبب لتخلي ملائكة الرحمة عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تصحب الملائكة قوم معهم جرس ولا كلب. فبالمناسبة أقول يعني الإنسان ينبغي له إذا دخل المسجد، سواء هذا المسجد أو غيره من المساجد، أن يعود نفسه على إغلاق الهاتف أو جعله على هيئة لا تشوش على أحد، وهو في قدرته هذا، وهذا أمر ميسر. أحببت التنبيه، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتأدبين بآداب الشرع. أثابكم الله. يقول السائل: هو إذا جت الموسيقى عاد ظلمات بعضها فوق بعض. الموسيقى طبعا معروف أنها حرام، كما ثبت وفي البخاري معلق وثبت موصولا: لا يكونن لا يأتين أقوام يستحلون الحرى، أي الفرج الحرام والحريرة والخمر والمعازف. قد ذكر ابن حجر الهيتمي في آخر كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر رسالة في هذا، وألف الألباني رحمه الله رسالة شافية كافية في أن الموسيقى والمعازف أمر مشهور في الشرع حرمته، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: امرأة تعمل موظفة ولا تستطيع صلاة الظهر إلا الساعة الثانية، وذلك لظروف العمل، يقول: فهل صلاتها تعتبر أداء، وهل لها أجر النافلة القبلية والبعدية أم لا؟ صلاة الظهر تكون يعني مثلا إذا أذن المؤذن من الساعة 12 الآن ونصف إلى قبيل صلاة العصر، إلى أن يعني يدخل يخرج وقت الظهر فيدخل وقت العصر. فإذا كان عندها شغل لا بأس، وهو فعلها في الوقت المختار، بل إنه كما مر معنا يستحب أن يؤخر الإنسان صلاة الظهر في حال القيلولة في الصيف، لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد، والإبراد تأخير الصلاة وقت اشتداد الحر. ثابكم الله. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي؟ معنى أعوذ ألتجئ، أعتصم، أتحرز، ففيها معنى الانقطاع. نحن دائما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما نستحضر يعني هذه المعاني. ألتجئ، إذا التجأت الآن، لو إنسان ظالم فالتجأت إلى ملك، فأنت تريد من هذا الملك أن يمنعك من هذا الظلم، فأنت حينما تقول ألتجئ، أعتصم، أتحرز، أتحصن، كل هالمعاني معناها أعوذ. فمعنى أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أي استعاذة من الخسف الحسي ومن الخسف المعنوي، أن يستجرك الشيطان، الخسف المعنوي يستجرك الشيطان أو أذنابه من شياطين الجن أو الإنس، إلى أن تكون في أسفل سافلين في دركات المعاصي أو دركات الشرك. وهكذا أيضا معناه أنه يستعيذ بالله من العقوبات والمثلات التي حصلت للأمم السابقة مما قصه القرآن علينا. نعم. أثابكم الله. يقول: ما معنى في الأذان يقول المؤذن حي على الفلاح، فما معنى قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هنا لا حول أي لا استطاعة لي، لا تحول لي من حال إلى حال، لا يمكن أتحول من حال الفقر إلى الغنى، من حال العجز إلى الكيس، من حال الضعف إلى القوة، من حال العزوبية إلى الزواج، من حال العطل عن الأمل إلى العمل. لا حول لي كبشر ولا قوة على شيء من هذا التحول إلا بالله. معناه إذن انقطاع والتجاء إلى الله جل وعلا بأنه هو القائم بكل شيء والقائم على كل شيء. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا في الحقيقة هي ما تقال عند المصائب، تقال عند كل عمل يكثر منها الإنسان في كل حال. ولهذا فلما تسمع حي على الفلاح أي هلم إلى ما فيه سبب الفلاح، الإنسان تهفو نفسه إلى هذا الفلاح. لكن هذا التحول إلى هذه الحال لا قدرة للعبد عليه، لكن الحول والتحول من الحال إلى الحال والقوة على هذا التحول تكون بالله جل وعلا. ثابكم الله يقول: هل يجوز عمل عمرة للميت؟ هناك أخوان أمور متفق عليها بين أهل العلم ودلت عليها النصوص أن الحي إذا عملها نفعت الميت. أولا الدعاء، أو ولد صالح يدعو له. الأمر الثاني أن يتصدق عنه كما دل عليه حديث المرأة. الثالث الحج والعمرة كما دل عليها حديث من حديث أبي رزين، ومنها الدعاء ذكرنا الدعاء، ومنها ما آثره الإنسان من علم، هذا بسبب اكتسابه هو. إذن الدعاء، الاعتمار عن الغير، الحج عن الميت، الاعتمار عن الميت، الصدقة، وما عداه محل خلاف بين أهل العلم، لكن لم يقم عليه دليل يقتضي صحة القول به. ثابكم الله يقول: كيف يغطي المحرم عاتقه أثناء الإحرام؟ أي ما معنى الاطباع؟ الاطباع أن يكشف عاتقه الأيمن ويرد الطرفين على الأيسر، وهذا إنما يكون عند بداية الطواف في القدوم، يعني إذا بدأ يعمل هذا، انتهى من الشوط السابع يرد الإحرام على كتفيه. ثابكم الله يقول: ما تأويل قوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان؟ الله جل وعلا أخبر عن السماء أنها تمر بأحوال، أخبر عنها أنها تمر، أخبر عنها أنها تنشق، أخبر عنها أنها تكون وردة كالدهان. هذا من الأوصاف أو من الصفات التي ذكر الله عنها، وليس هناك اختلاف بين الآيات. مثل الجبال حينما أخبر بأنها تكون كالعهن المنفوش، وأنها الهباء المنبث، وبست وزلزلت، هذه على أحوال. المراد هنا أنها تكون في آخر حالها تتغير عما يراها الإنسان في الدنيا. وردة كالدهان أي كالدهان المدهون اللي هي الأصباغ، هذا معنى هذه الآية. نعم. أثابكم الله يقول: هل يجوز التسمية بعبد النبي؟ أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز التعبيد في الأسماء لغير الله إلا عبد المطلب، فأورد أهل العلم أنه جائز، والأولى أيضا تجنب هذا الاسم، فعبد النبي، عبد الحسين، عبد فلان، هذا كله لا يجوز إطلاقا، لأن العبادة إنما تكون للواحد القهار. إذا قلنا عبد رب النبي اختلف الوضع فيختلف الجواب. نعم. أثابكم الله يقول: يود نصيحة لأولياء الأمور بأن يبادروا إلى تزويج أبنائهم وبناتهم مبكرا وعدم التعسف في شأن المهور. النصيحة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا شك أن العضل أي منع تزويج البنت التي تحت ولاية أبيها أو وليها كالأخ أو الجد محرم، لأن الله جل وعلا نهى عنه: ولا تعضلوهن. والعضل يعتبر من أشد المحرمات، لأنه ظلم محض. أما إذا كان المنع لسبب شرعي وجيه، كأنه يخشى عليها بأن يتقدم خاطب فاسق فاسد فرد، فليس هذا من العضل. العضل هو أن يمنعها كما قال الفقهاء من خاطب كفء لها، والكفاءة أمر تكلم الفقهاء عنه، أن يكون رجلا متدينا قادرا على مؤن النكاح. هذه يعني عبارة موجزة عن الكفاءة، وإلا هم قالوا أن اختلفوا في الحسب والمنصب والمال والشرف النسب، وكل هذه حقيقة أغلبها لم تقم عليها دليل، بل الدليل خلافها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ونحن نعاني الحقيقة من في المجتمعات العربية أن بعض الأعراف تتخذ دينا، مثل ما يسمونه الحجر، الحجر على البنت، أن يحجر عليها ابن عمها أو ابن خالتها فيمنعها إلا من التزوج منه وهي لا تريده، وهذا أمر ليس من الشريعة في شيء. جاءت الخنساء قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. ولهذا في القول الصحيح الراجح أن المرأة لها الحرية والاختيار الكامل في زواجها، وإجبارها على من لا ترضاه هذا أمر لا يجوز. وما قرره بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة بأن البكر البالغة العاقلة يجوز لوليها أن يجبرها، قول ضعيف مرجوح قد بين ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ضعف هذا القول، وبينه غيره كابن تيمية وبعض المحققين من أهل العلم. نعم. أثابكم الله يقول: قال الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، ماذا يقصد بالبلد الأمين في الآية؟ البلد الأمين هنا هو مكة، وأما بقية الآيات فإشارة بعض المفسرين يرى أنها إشارة إلى فلسطين والمسجد الأقصى، لكن بالنسبة للبلد الأمين فهو المسجد، فهو مكة المكرمة. أثابكم الله. يقول: امرأة اتفقت مع زوجها على الطلاق بالتراضي ولم يرفع أمر الطلاق للمحكمة لظروف خاصة. السؤال: هل هي مطلقة الآن؟ ثانيا: هل إذا حكمت المحكمة بالطلاق للزوجة هل تقوم بالعدة من وقتها وهم مفترقان منذ سنتين؟ الطلاق يقع بمجرد القول الصادر من العاقل المختار، فإذا صدر لفظ الطلاق الصريح أو الكناية الذي لا يحتمل غير الطلاق أو هناك قرينة تدل على وقوع الطلاق وقوع قصد إيقائه للطلاق فإن الطلاق يقع بمجرد اللفظ بدون أن ترضى المرأة. وأما العدة فالعدة تقع منذ صدور الطلاق ولو لم تعلم عن الصدور. فمثلا لو أنه ثبت أن زيدا طلق في 1/1/1428 وامرأته غائبة عنه ثم علمت بعد 3 حيض من تاريخ وقوع الطلاق فإن العدة بهذا تكون قد انتهت. ولهذا قال الفقهاء أنه لا عبرة بعلم المرأة بالعدة. نعم، لا علم بعلم المرأة بالطلاق، وأن الطلاق وأن العدة تقع منذ سببه الذي هو صدور الطلاق. أثابكم الله. يقول: هل تجوز العمرة بقطعة واحدة كإزار ورداء؟ العمرة من محظورات الإحرام تجنب المخيط مثل الفنيلة، السروال، الثوب، أي شيء مفصل على بدن الإنسان كلا أو جزءا، لكن يستحب أن يكون في إزار ورداء أبيضين نظيفين، فإن لبس شيئا آخر فلا حرج بشرط أن لا يكون مفصلا على قدر العضو، على قدر الجسم كله أو على قدر بعض الجسم.